بديت بإلهي بديع السماء إله كريم كثير العطاء قدير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معنا نساء لأنه يحقق طموح الكبير قدير العظيم من خلق ما يشاء طموحي بعزمي يزيح الهموم ويبعد عوادل وكل من يلوم وأعيش بسعادة وأزيد العزوم وبالي أريح معي كل يوم أعيش بحياتي كطير يحوم بلا هم وأحزان ودايم بخير قدير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معانا نسان وانا عبد هدعي وارجي رجاء يا سلام طموحي عروس معايا تسير شريفة بعفاف نيجي شي غير مطيع حنونة وتسعى للخير زواج جمعنا لأنها المصير ويحوي هبة محبه كبير ويملي زواياه طفل صغير بديت بإلهي بديع السماء إله كريم كثير العطاء خلقنا رجال معانا نساء وانا عبد ادعي وانجي رجال لان يحقق طموح الكبير لان يحقق طموح الكبير طموحي نجاح بهذه الحياه واسعى من اجله واحقق منى واعيش بحياتي وانا في هوى واحقق اماني هو كل ما يبى واكبر ويكبر ودايم مع طريقي طريقه بنفس المصير وبديت بالهي بديع السماء كثير عظيم خلق ما يشاء خلقنا رجال معانا نساء وانا عبد ادعي وارجي رجال لئلا يحقق طموح الكبير لئلا يحقق طموح الكبير واذا قدر الله اعيش الظلام رجيتك الهي بحسن الختام وبالناس تذكرني باحسن كلام كلام جميل بالايام لم بذلك انا راضي والسلام بذلك انا نلت حلمي الكبير اله كريم كثير العطاء وانا ادعي وارجي رجاء بانه يحقق طموح الكبير بانه يحقق طموح